ولما كانت الحلقة 33 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وكأنها غصن مياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس حوله عبر الليالي والأيام، فألقت عليه السلام ثم جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ داغستان لما أغلق الطاقة على الملك ماهوراب وتركه وحيدا في السرداب، جعل ماهوراب يسير في السرداب حتى انتهى إلى باب خرج منه إلى الفضاء، فإذا حدائق غناء وأشجار لفاء وقوم سعداء، فسألهم عن بلاد الملك الصحصاح وابنته زين الملاح، فأخبروه أنها على مسيرة 10 سنوات يقطع فيها البحار والفلوات، وكاد يغلبه اليأس ويفقد البأس لولا الفتيان اللذان اختصما إليه ووضع طاقية الإخفاء وبساط الريح بين يديه. وعلى هذا البساط ركب ماهوراب غير هياب وأمر الرياح فحملته إلى بلاد الملك الصحصاح، ونظر ماهوراب فإذا العجب العجاب، مدينة شماء قبابها حمراء وبيوتها حمراء وأبوابها حمراء وسكانها ملابسهم حمراء وكل شيء أحمر، فتعجب الملك وتحير، وبخاصة عندما وجدهم يشيرون إليه ويقبلون عليه وهم يتغامزون ويتضاحكون. عمالين بيضحكوا ويشاوروا عليا. شوف شوف انا ايه اللي بيا؟ الله، هما بيضحكوا ليه؟ لازم اسال في ايه. ده جاي علينا، جاي علينا. تسمح من فضلك. بس ايه انا بقول تسمح من فضلك. خليك عندك. انتوا بتضحكوا على ايه وانت بتسأل ايه؟ شأنك انت ايه؟ الله الله الله، انا قلت حاجة وكمان عايز تقول شيء مش معقول. فعلا شيء مش معقول. بس انتوا بس ايه اللي مزعلكم؟ بس انا بقول ايه اللي مزعلكم؟ واحنا بنقول بس لقيلك عين تخرج بهدومك دي ليه؟ مالها؟ ما انت شايف الوانها مش احسن من هدومكو الحمراء؟ اهدي رخلة حكاية دي، لازم مؤامرة. مؤامرة؟ انت مين اللي بعتك؟ بعتني فين؟ اخرس. ايه هو اللي اخرس؟ اخرس هو انتوا تسألوني السؤال واجي اتكلم تقولولي اخرس؟ طيب بلاش. يلا يا دهماش. يلا يا مشمال. احنا مستنين ايه؟ هو بضو عليه. ليه جرجروه؟ تعالى امسك ايديه. كتفوه. انا ماشي معاكم، انا ماشي معاكم. خلاص، إلى الملك الأكبر. إلى الملك الأكبر. إلى سلطان الجن الأحمر. سلطان الجن الأحمر. إلى الملك الصحصاح. الصحصاح. اسحبوه إلى الملك الصحصاح. إلى الملك الصحصاح. المجرم. المجرم. مولاي الملك الصحصاح. فيه إيه يا دهماش؟ حاجة يا مولانا ما شفناهاش، واحد من الإنس له مننا ولا من الجنس. وإيه اللي جابه تحت الأرض؟ لازم وراه حد. الأعجب وأهم إنه كفر بلون الدم ولبس هدوم بالهم الأخضر والأصفر. إزاي؟ زي ما بقولك كده يا مولاي. في الشارع؟ في الشارع يا مولاي، قدام الرايح والجاي. أما صحيح مجانين؟ ما هم بني أدمين. وفين الإنس ده؟ موجود على الباب يا مولاي. هاتوه نتفرج عليه ونشوف حكايته إيه يا زعفران. عمرك يا ملك هجان. أما دي حكاية أخرى. إحنا خوفنا أحسن تكون دسيسة ولا مؤامرة. ادخل تقدم. تعال تعال هنا. أنا ما عملتش حاجة والله. اخلص. هو أنت رخر من بتوع اخرس؟ تعال هنا عندي، أنا عايز أعرف إيه اللي جابك البلد دي. أنت الله؟ إيه؟ هو أنت؟ أنا إيه؟ أقبضوا عليه. ليه؟ تعال هنا. هتروح فين؟ أنت وقعتلي برجليك. حرام عليك. وإيه ده اللي معاك؟ دي سجادة. سجادة؟ أيوه، بالنهار ألف حاجتي فيها وبالليلة فريشها وانام عليها. وريني. ما هي سجادة؟ هتشوف فيها ايه؟ ومش عاوز توريها لي ليه؟ انت زحى يا زعفران. سيب اهي يا ملك الجان. افردها يا زعفران. الله، ده مصدريه. ايوه ده كلام مليح. انا عايزك تبطل مكر البني ادمين وتقول لي البساط ده جالك من ايه؟ البساط ده امانه. اخلص. واحد من سكان فوق الارض ينزل لنا هنا تحت الارض من غير ما يكون وراه حق؟ مش معقول. انا والله. اخلص. انت فاهم انك حطولها؟ اللي هي ايه؟ اللي شفت صورتها وتمثالها. زين الملاح. اخلص. بنتي الوحيده علمتها وربتها تكون دي نهايتها تتجوز بني آدم. لا سمح الله. الله لا يقدر. بعد الشر عليها. على كل حال احنا نحمد ربنا اللي وقع لنا. احنا نخلص منه ونريح نفسنا. ايه اللي نعمله فيه؟ نقطع ايديه ورجليه. ليه؟ برضو لازم نسمع اقواله يا مولاي الصحصاح عشان نتأكد انه قاصد الأميرة زين الملاح. هو انا منتظر اقواله؟ انا عندي صورته وتمثاله. يبقى هو البني ادم اللي بيقولوا عليه. احنا مستنين ايه؟ لازم نقبض عليه. سكوت. في الحالة دي يا مولايا لازم يكون موجود الكاهن هاروت. هاروت. اخلص. خلاص يا زعفران. عمرك يا ملك الجان. يحبس هذا الانس في جب الموت الى ان يحضر الكاهن هاروت، والان يرفع الديوان. افتح يا سجان بأمر ملك الجان. هو ده الإنس اللي بتقولوا عليه؟ تحبسه لوحده، مفيش حد يجي عنده. والحديد ده اللي في ايديه ورجليه خليه. ليه؟ اذا كنت في السجن اهو خايفين من ايه؟ وعشان ياكل ويشرب كمان. ماليش شان. اتفضل استلم يا سجان. هات. اتفضل انتوا من غير مطرود. تعال مد معايا. انا ما عملتش حاجة. انت بتقولي انا ايه شغلي؟ مش كفاية اني عطفت عليك وحفك لك الحديد اللي في ايديك ورجليك؟ ربنا يسترك ويخليك. مد شوية. الحديد اللي في رجلي. طب استنى اما فكهولك. انا هجيب لك مفتاح الحديد واجيلك. اما لو صحيح يفك الحديد من ايديا انا كنت استعمل الطاقية. كنت خايف احسن الملك يفتشني وياخد طاقية لخفة مني. الوقت لما يحبسني البس الطاقية وافضل مستني، ساعة ما يفتح الباب اخرج من غير ما يشوفني. بس المهم يفك الحديد ده من ايديا ورجليا. بس يا عم. سجان استنى اما فكلك الحديد اللي في ايديك. واللي في رجليك. بس هات ايدك. كتر خيرك. تعال. فين؟ عالزنزانة. خش. وادي الباب اهو. واغلق عليه الباب ونظر ما هو راب، فاذا مولاي.